بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الآية اليوم هي قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هناك مسلمة لا بد من أن نعرضها قبل أن نبدأ، وهي أن هناك أوامر إلهية نجد ما يماثلها في القوانين الوضعية. فالإنسان إذا أطاع الله في هذه الآية، يا ترى أطاعه خوفا منه أم خوفا من القوانين؟ لكن لحكمة بالغة بالغة، الشرع الإسلامي الحنيف ينفرد بأوامر لا علاقة لها بالقوانين. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن الذي يطبق هذه الآيات التي لا علاقة لها بالقوانين هذا وسام شرف له، لأنه يؤكد من خلال هذا التطبيق أنه يخاف الله وحده. من هذه الموضوعات التي ذكرتها قبل قليل موضوع غض البصر. فالله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهذه الآية الكريمة في القرآن، فمعنى ذلك أنك إذا طبقتها تقنع نفسك أولا ويقنع من حولك ثانيا أنك بهذا التطبيق أخلصت لله وحده، لأنه في قوانين الأرض ليس من مادة تمنع هذا الشيء. الحقيقة الدقيقة من للتبعيض، الإنسان أمه، خالته، عمته، زوجته، بنته، بنت بنته، هذه النماذج المحارم لك أن تطلق البصر فيها. ولكن لو استثنينا الزوجة، ما سوى ذلك يجب ألا ندقق في التفاصيل، يجب ألا نتتبع الخطوط الدقيقة للجسم. هذا من أدب المؤمن مع محارمه. لكن باستثناء الزوجة لا بد من النظرة الشمولية غير المدققة في التفاصيل. أما النساء الأجنبيات لا بد من غض البصر عنهن. لذلك قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من للتبعيض. لك أن تنظر إلى أمك وأختك وبنتك وعمتك وخالتك إلى آخره، ولكن ليس لك أن تنظر إلى امرأة أجنبية، لأن هذا من باب التحريم الذي ورد في هذه الآية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. في شيء دقيق جدا، أن غض البصر جاء قبل حفظ الفرج. قال لأنه طريق له، فإذا أردت السلامة من فاحشة كبيرة تدمر الإنسان فابدأ بأسبابها وهي غض البصر. فأسباب البعد عن هذه الفاحشة غض البصر الذي أمرنا الله به. في شيء آخر، ما جاء فيه ويحفظوا فروجهم، ما جاء قبلها من، ما جاء في آية ويحفظوا فروجهم ويحفظوا من فروجهم. فالفاحشة فاحشة لا يمكن أن تفسر إلا أنها فاحشة، أما النظر قد تنظر إلى إحدى محارمك، كان تنظر إلى أمك، إلى أختك، إلى ابنتك. فالنظر في من للتبعيض، لكن في حفظ الفرج ليس هناك من. أحيانا ورد: إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. والحقيقة الدقيقة أن الشاب حينما يضبط نفسه ويضبط بصره له عند الله مقام كبير، وإن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. لو تساءلنا هل هناك من عبادة خاصة للغني؟ نقول نعم، عبادة إنفاق المال، وما جعل الله الغني غنيا إلا ليصل بماله إلى أعلى درجات الجنة، فعبادة الغني كعبادة هوية إنفاق المال. وهل من عبادة خاصة بالقوي؟ نعم، عبادة القوي إحقاق الحق وإبطال الباطل، لأن الله ما جعله قويا إلا ليحق الحق ويبطل الباطل. وهل من عبادة للعالم في تعليم العلم؟ طبعا، لأنه ما جعل الله العالم عالما إلا ليصل بتعليم العلم إلى أعلى درجات الجنة. إذن هذه العبادة يمكن أن تسمى عبادة الهوية. فالطبيعي الغني له عبادة إنفاق المال، والقوي له عبادة إحقاق الحق وإبطال الباطل، والعالم له عبادة تعليم العلم دون أن تأخذه بالله لومة لائم. الآن والشاب، ما العبادة الأولى التي ينبغي أن يطبقها؟ إنها غض البصر، وغض البصر طريق لزواج سعيد إن شاء الله. يعني من كان عفيفا قبل الزواج كفأه الله بزوجة صالحة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتطيعه إن أمرها. والحقيقة النجاح في الزواج نجاح أساسي جدا في الحياة، لأن ألصق شيئين في حياتك زوجتك وحرفتك. فإذا أحسنت اختيار الحرفة وكانت تبنى على منافع الناس وخدمتهم، وإذا أحسنت اختيار الزوجة فكنت من أسعد السعداء، لأن ألصق شيء بالإنسان أهله وحرفته. العلماء قالوا إن غض البصر وحفظ الفرج أزكى شيء للإنسان، أي أن تطهير النفس وتنقيتها من الفواحش والآثام يرقى بها إلى الله عز وجل، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن في ملمح دقيق جدا، وفي معنى قوله تعالى يعلم خائنة الأعين، يعني لأوضح هذه الآية بهذا المثل، طبيب مسموح له أن ينظر إلى جسم المرأة في المكان المتعلق به المرض، فإذا كانت امرأة أمامه ونظر إلى عضو آخر لا تشكو منه، هل في الأرض قوة يمكن أن تكشف هذه المخالفة؟ إنها الله وحده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلذلك أفضل أنواع الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. فهذا موضوع غض البصر موضوع يدور مع الإنسان في كل أحواله وفي كل أوقاته وفي كل نشاطاته. وسمة المؤمن العفة. سيدنا جعفر حينما سأله النجاشي عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، إن حدثنا فهو صادق، وإن عاملنا فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. فالعفة أحد سمات المؤمن الدقيقة. لذلك ورد في بعض الأبيات الشعرية وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشر. وأئمة كثر تحدثوا عن غض البصر وأطالوا في الحديث عنه، لأنه طريق إلى الله عز وجل، والغاض لبصره عفيف. ومن صفات المؤمن أنه صادق إذا تكلم، وأمين إذا عاملته، وعفيف إن استثيرت شهوته. فهذا من الدين، بل من صلب الدين، أن الإسلام عفة عن المطامع وعفة عن المحارم. هذه العفة عند المؤمن يتألق بها، وأحيانا عفته دعوة إلى الله. هناك دعوة لسانية وهناك دعوة صامتة، فالمؤمن إذا كان صادقا معك فصدقه دعوة إلى الله، وإذا كان أمينا في تعامله معك فأمانته دعوة إلى الله. وحينما يكون عفيفا، حينما تستثار شهوته وعفته، دعوة إلى الله عز وجل. من هنا كان غض البصر جزء من الدين، وهو ما يميز به المؤمن الذي استقام على أمر الله وطلب مرضاة الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت.